هؤلاء يعني ومنهم إخواننا دون اللي كنا ننظر يصلون إلى هذا الوادي السحيق بمثل هذه الفتاوى أصبحوا يفتون بالربا القليل وجواز الطعام مع الملوك والتوظف في البنوك إلى آخره. الربا القليل؟ نعم. قالوها متعلقة بها؟ يعني الآن عبد الرحمن بالذات بالنسبة للربا القليل أما التوظف والتعامل مع البنوك جمعياتهم كلها قائمة على التعامل مع البنوك كل الجمعيات الخيرية وهذه مشاكل الجمعيات الخيرية ومنذ أيام قريبة كان عندي هون ثلاثة من الجمع وكان أبو مالك أيضا جالس هنا وكان يتبور في المراهي بالدوار وتكلمنا معهم في هذا المجال أنه الجمعيات الخيرية لا تجملوا أنفسكم أنتم معشر طلاب العلم بها أنتم أجلوا أنفسكم بما خلقك الله خلقكم الله له وهو العلم والجمعيات الخيرية لها ناس ليس هناك من أهل العلم ولا عندهم استعداد لطلب العلم وجمع الأموال وتوزيعها هذا أمر سهل ما يتطلب مثل هذا التفرغ من طلاب العلم بينما الجانب العلمي يقدر من أكثر المسلمين وقلنا من مفاسد هذه الجمعيات أنها أولا من حيث النظام الحكومي لا يمكن جمع أموال ووضعها في صندوق خاص يجب أن يوضعها في البنك هذا صحيح هو أي نعم بس ما أدري في كان بعض البنوك يضعوها ودائع ولا أمانات لا يأخذ إليها أمانات قلنا نحن هذا ونقض هذه الدعوة أبو مالك وكان هناك واحد من الكويتيين اشرت اليهم من طلبه عبد الرحمن عبد الخالق اسمه رامز ودارس علم الاقتصاد جيد قال هذه البنوك ما تقبل مثل هذا التعامل هو يقرر اللي نعرفه لسانه وهو انه في صندوق امانات ونحن دائما نلاقي للتجار الكبار مثل هذا مخرج لكن حقيقة نقل وما وسعني إلى الاعتراف التاجر يستأجر صندوق من البنك بدل ما يأخذ ما يسمى بالفائدة والربا يدفع إيش؟ أجرة كان هذا هو المخرج لكن نقل هذا من ناحية العملية قال البنوك لا تقبل وضع أموال الجمعيات الخيرية في مثل هذه الصناديق لأن الجمعيات الخيرية كل مدة بدها تسحب ما عندها استعداد البنك أنه تبسط موظف في كل صندوق أنت ما إلى الطلب حاضر أبدل خد ما تدفع لا هذا صندوق أمانات كل كم شهر مثلا يطلع في بعض يسحب شيء بواجب يبعث الموظف مرتاح من طرف البنك ومرتاح من طرف المؤمن إلى آخره أما هيك حمد جرار هذا كلام مين؟ الاقتصادي اقتصادي هذا اسمه رامي وفعلا البنوك ما أقيمت إلا على أساس استغلال الوقت واستثمار الأموال إلى آخره لذلك أن أي جمعية تقام جمعية خيرية لابد أن تتورط في التعامل في الربا لهذا نحن أكدنا الطلب من طلاب العلم أن لا يجرم أنفسهم بجمع أموال ولو في سبيل إنفاقها في طلب الخير لأنه أقيمت على قاعدة الشريعة وارتكاب اللعنة التي قال الرسول فيها أن الله آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه المهم الجهاد اللي قام في أفغانستان قائم على أموال ربوية يا شيخ لا ما بورك فيه الله أكبر يمحق الله الربا هي دولة الإيمان أنا بقول لا يمكن أن تكون الدولة للمسلمين دولة قائمة لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد لكن اللي ربنا نصر الشعب الفقير ورب العرب الأجلاء الفقراء المساكين بسبب تمسكهم بدينهم فلا شك أن التاريخ يعيد نفسه طبعا وعد الله الذي آمن فهذا هو ما نراه من الواقع اللئيم الآن المخالف للشرع من جوانب كثيرة. الجهاد في البوسنة والهرسك، الأموال التي كانت تدخل إليها من السعودية وغيرها كلها من البنوك، الراجح يتسمع فيه. أي نعم، من الصداف الكبير. هذا نحن كنا نظن قديما أن هذا رجل شيخ عالم نجي ومجيين أصلا طيب متخلفين يعني عن الحضارة الأمومية وإلى آخره، ولساتهم متعصبين بدينهم. ما بقي شيء من هذا الإطلاق. شو يعني بيه؟ بلغني منذ شهور قريبة أنه عبد الرحمن أنه مصطفى الزرقاني تعرفه موظف عند الراجحي مشان يفتي بفتاوى لتسميه المعاملات الربوية. له راتب موظف هنا متقاعد عن التدريس في جامعة فقط، انه يعطوهم يسألون يفتيهم يمثلون معاملات. بس هذا المذهب الحنفي، هن حنابله. ما في الا مذهب حنبلي وحنفي. بعدين عندنا علم انه الراجحي مليونير. اي نعم، مليار دولار. قالوا كلها في البنوك الاجنبيه. من وين بدها فقط؟ كلها في البنوك الاجنبيه. وهذا الذي يظن انه يعني صادق. والله غريب يعني انا في المملكه. بعدين المشايخ انفسهم فيما اظن الله اعلم لان ما لي بالتوكيد من ابن باز وابن عثيمين يجيزونه. والله بذكر وقرأت هذا، بذكر مقالة يمكن ابن عثيمين والله أهو لأزمان ما بكل جيدا بلاو غدر للدولة السعودية التي سمحت للبنوك. بلغني أخيرا، ما أدري هذا خبر صحيح ولا لا، البنوك الآن تحيط بمسجد الحرام، تحيط بمسجد الحرام. ايه، طلع اخر ما قراته بتشوير لسماح في الدوله السعوديه لهذه البنوك التي تتعامل بالربا، ان هناك علماء يفتونهم. اذا ولي الامر له عذر انه يتبنى رايا من هذه الاراء المفتيه، فلا يجوز الانكار عليها، وان كنا نحن نرى انه هذا منكر. أي مدخل شيطاني هذا؟ نعم؟ مدخل شيطاني هذا، يعني سبحان الله. يعني هو لا ننكر عليه باللسان هذا خطأ، ما لا ننكر عليه بالسنان. يعني إذا في زمن المأمون لما فتن بالمعتزلة ما بجوز ننكر الاعتزال. يعني إذا تبناش بطلنا. السلام عليكم. عليكم السلام. فين أبو إلهان؟ البوينر طفيته؟ نعم. يلا سوق. طيب. ايش هذا البوينر؟ جهاز التدفئة. في جهاز هون حاطينه. والله من اسفل انا هنا ايش حاط. اي نعم، فأقول انه السعودية يعني وجود البنوك قديم فيها. غريب يعني، مع انه كان في ذاك الوقت لسه في تمسك، فالسكوت عنه والله شيء غريب. يعني مثلا اي ايام اقامتكم بالجامعه الاسلاميه ما كان موجود بنوك؟ متذكر سنة 66 في بنوك. فيعني ما جرى شيء مره هيك استعراض انه هي حرام ما حرام؟ ما هو في هذا الموضوع. انه مثلا مدام كان الظاهر القائم في الذهن انه معروف هذا التعامل بالربا، ولا يتعامل الا الذين لا خلاق لهم، لا دين لهم، لا حفظ لهم، لا غيرهم. لكن الان اصبح البلاء عما وطن بسبب هذه الفتاوى التي تبيع الربا القليل وضرها.